لطيف لم تزل أنت القديم قديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل أنت عليم ما قد نزل من قد يحيل Oh, my God.